قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن نتحاسب بعد ذلك، لكن كان في نزيف دم. كان لكلب يقتل منهم لو نعيش الجيوش. كل يبدو الوسط يبدو ساحته يخالف الصراط بدا يستقيم على شرع الله في نصرة إخوان المسلمين. أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. كل الكلام للغيبوبة والغفلة التي اعترضت على الكلام للغيبوبة والغفلة التي اعترضت على الكلام للغيبوبة والغفلة التي اعترضت ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نخصص هذا اللقاء وهذا الدرس لأحداث غزة وما يتعلق بها من معان، ومن كان عنده سؤال يطرحه نجيب عليه بإذن الله تعالى. كل الأسئلة التي تتعلق بهذه الأحداث وما يعني يموج فيه الصدور مما أخذ على أنفسنا وعلى الدنيا من حولنا، ما الواجب إلى غير ذلك، يطرح ونجيب بإذن الله تعالى. ونبدأ الحديث بأسئلة طرحت منذ لحظات علي وأنا داخل للدرس. البعض سأل عن صلاة على ضحايا غزة، الشهيد لا يصلى، يجوز ترك الصلاة عليه، يجوز الصلاة عليه ويجوز ترك الصلاة على الشهيد، شأنه شأن الصبي وشأنه شأن السقط، يجوز الصلاة ويجوز، يجوز الفعل ويجوز الترك، بمعنى أن الصلاة على الشهيد غير متأكدة كما هو الحال بالنسبة لسائر الموتى. هذا ليس لهواني ولا بل على العكس، والنقيض هذا هو حكمه كما ذكرنا. وبالنسبة لصلاة الغائب، النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي وسط قوم كفار لم يصلوا عليه وكان قد أسلم النجاشي، النبي صلى الله عليه وسلم نعاه لأصحابه وقال استغفروا لأخيكم النجاشي، ثم خرج إلى المصلى صلوات الله وسلامه عليه وصلى صلاة الغائب، كبر عليه أربعا، كبر عليه أربعا، فكان النجاشي قد أسلم ولم يصلى عليه. لماذا؟ لأنه مات وسط قوم كفار، ولذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه صلاة الغائب. نقول هذا الكلام لأن البعض أحيانا بيصلى عليه في مكانه بغض النظر عن الشهادة أو غيرها الآن من الأحكام، الناس صلت عليه، فلماذا في كل مسجد إذا ما كان معروف صلوا عليه صلاة الغائب؟ كما ذكرنا هذا الحكم كان بالنسبة للنجاشي. بالنسبة للمرأة التي ماتت وكانوا قد صلوا عليها ولم يصلي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، توجه إلى مقبرتها واستقبل القبلة وكبر أربعا وصلى مع بعض من كان قد صلى على المرأة، بعض من كان قد صلى على المرأة. فالشهيد له حكم خاص، له حكم خاص، بمعنى حتى لو لم يصلى عليه هناك يجوز لنا أن نترك أيضا الصلاة عليه، يجوز الفعل ويجوز الترك بالنسبة للشهيد كما ذكرنا. كان السؤال الثاني، وحتى ترد الأسئلة المتعلقة بهذه الأحداث، الأخ بيسأل لماذا لا يتكلم شيوخ السلفية في معاني الجهاد في سبيل الله. لو حدث ذلك نقول والله نحن لا نعفي أنفسنا من التقصير ولا التفريط، وكل إنسان يعني لتكن الضوابط الشرعية هي الحاكمة علينا وعلى سائر البشر، وإلا فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولا يصح أبدا أن تكون المبادرة دائما بنفي التهمة. لا، هذا شغل مراهقين، شغل مراهقين، يعني الواحد توجه له التهمة لو إزاي تتهمني، ولا لا أبدا لا نعفي أنفسنا كما ذكرنا من التقصير ومن التفريط، وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هنكون أزيد ممن قيل له يا مرائي مثلا لم يستنكف، أخذ المسألة ببساطة وببساطة شديدة، قال من عرفك اسمي، لم يقل كيف تتهمني وتصير معركة، لا أبدا لا أبد. كان البعض يقول إذا ذكر الصالحون فأف لي وتف، هذه نظرته لنفسه، فما الذي سنفعله الآن؟ أقول لك أنا المجاهد الكبير، كيف ذلك؟ كيف أقول لك أنا ذلك العبد المذنب المسيء ولا على سبيل ورع كذاب؟ لا أبد، هذا هو الواقع، هذا هو واقع الأمر. ما الذي أدى حق الله تبارك وتعالى عليهم؟ ما الذي أدى حق البشر وحق الخلق عليه؟ فتقصير وتفريط واضح وظاهر ما يحتمل. وجزاك الله خيرا، كانت نصيحة بتزدى، ولماذا لا يتكلم شيوخ السلفية إن اعتبرنا أنفسنا منهم وأحسنتم بنا الظن؟ فالمسألة كما ذكرنا الشرع حكم على الكل، وكل إنسان يؤخذ من قوله ويدرك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتبقى المسائل أن الجهاد ماض في الأمة على رغم أنف الجميع، على رغم أنف تكلمنا أو لم نتكلم، إن الله يحفظ دينه وبما في ذلك الجهاد، وبما في ذلك والجهاد ماض في الأمة، لن يطل جبر جائر ولا عدل عادل حتى يقاتل آخر رجل من الأمة المسيح الدجال، وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، وهذا واقع المزلة والمآنة التي تعيشها الأمة، لا سبب لها إلا التفريط في طاعة الله. ومن أعظم ذلك الجهاد في سبيل الله حتى الروح، لا مجرد الكلام، الروح صارت أقرب إلى التبلد، حالة من حالات البرود، بمعنى أن الإنسان وكأنه لما استدامت له العافية الظاهرة، عافية الأبدان، الكل بيرتدي الملابس الثقيلة هذه، ملابس شتوية، هيدخل البيت وطعام ساخن ومشروبات ساخنة وأولاد مبهجين، انظر، وحنتفنن مع الأولاد، والولد حيأتي ب90% والولد ب100%، وصار التنافس المريب على مثل هذا النحو، وكأن روح التبلد وروح البرود تسربت وشواهدها كثيرة. وفينا حظ ونصيب من كل ما نعتبه على البشر. صحيح قد أتكلم أنا وأقول صفحات الرياضة هي في وسط الأحداث الدامية، صفحات الفن هي لم يتغير فيها قدر الأنملة، الناس غدا هيحتفلوا، تقريبا الغد هو 31، هيحتفلوا غدا بالكريسماس، الرقص والغناء والحفلات، انظر كل ذلك وهم يشاهدون أشلاء القتلى، أشلاء حالة تبلد، حالة برود. ولو أقسمت بالله أن ذلك سيحدث لن تحنث أبدا في يمينك، وأنت عندك لوثة، عندك لوثة. انظر لحالنا، التفنن في التسريحات والملابس وحتى الغيبوبة في العرض والطرح، حنطرح اليوم حكم الدخان وغدا حكم كذا، والناس على النحو الذي تشاهد، حالة تبلد وحالة برود وقدر من اللوثة، وقدر من اللوثة ينتابنا كما ينتاب سائر البشر. تقول الإنسان ابن بيئته، طبيعة غلابة، طبع، والله ده لو كان حتى حيوانات شفقة، المرة دخلت الجنة في كلب سقطه شكر الله لها صنيعه، ما كان من الممكن أن تقول وأنا مالي ده كلب وأنا حيوان بهيم ولربما عد البشر. وانظر عندنا تفسيرات وعندنا تبريرات في فلسفة الجبن، فلسفة الجبن موجودة فينا وفي البشر، ودائما في تبريرات وتأويلات. وقديما قالوا ما عصي الله إلا بالتأويل، المرأة كان بمقدورها، اليوم وده حديث طويل جدا، من الممكن أن نفلسف، لدى فيهم أخطاء، لدى فيهم عيوب، لدى ما سمعوش الكلام، ما سمعوش الكلام، وبالتالي يستحقون ما يفعله اليهود معهم. ده هذه مصائب، انتكاسة عقل وانتكاسة قلب وانتكاسة عقيدة وتبلد شعور وحس، كما ذكرت حتى تجاه الحيوان. يعني المرأة دخلت النار في هير، حبست، لا هي أطعمتها، حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فمحاصرة وإبادة مسلمين، ده لا أقول إجرام، ده هو الكفر بعينه، الكفر بعينه خطر كبير وعظيم. أمريكا بعثت بقطع من الأسطول السادس لنجدة كلب في عرض المحيط، انظر قطع من الأسطول السادس، تقول عندهم شفقة، عندهم طبعا بيقتلوا المسلمين بدماء باردة، دم المسلم أهون. الرجل الحاكم تبرع $1,000,000 لحديقة حيوان لندن، تقول عنده شفقة، عنده رحمة بالحيوان، يا ليته بني البشر ينالون حظا وقسطا من هذه الرحمة ومن هذه الشفقة. وطبعا المسلم له شأن كبير، لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. فالتبلد كل ذلك من غياب الوعش، كل ذلك من التباعد. أمة تعيش حياة الطرف، حياة النعم، النعم ثقلت عليها أنستها أنفسها، والعافية المتصورة، تدخل البيت فين الوجبة الساخنة، ده البعض حيطلق امرأة من الأدل الوجبة الساخنة. طب ما تستحضر هذا المشهد، ما دول أطفال كأطفالك بالضبط. أي والله، انظر للولد لما يكون عنده نزلة برد، ما الذي تصنعه أنت؟ شفقة ورحمة، ولكن دي حالة تبلد، دي شفقة مدعاة، شفقة قاصرة ومبتورة. وإلا فشأن أولاد المسلمين كشأن أولادك بالضبط. المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذماتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالحاصل كما ذكرنا التبلد الذي انتابنا يحتاج لمراجعة، يحتاج لربما كان بعث روح الجهاد في النفوس في استحضار للمشاهد، واستحضار المشاهد ما يحتاج انظر لأي وسيلة من وسائل الإعلام، صور القتلى أطفال ونساء ورجال 350 يقول لك 350 قتيل، حوالي 1200 جريح، ده إحصاءات طبعا سطحية، الأعداد ستفوق هذا العدد كل ساعة زمن. يعني أنا كتبت المقالة وكان العدد في اللحظات الأولى كان العدد حوالي 160، بعد ما فرغت أنا من المقالة قالوا لي لا ده العدد 210 اللي قتلوا، بعد لحظات من كتابة المقالة قالوا لي لا ده هو بقى العدد 210 دلوقتي اللي قتل. 210 كم واحد قتل يوم بدر من المسلمين، كم واحد قتل يوم أحد؟ انظر المؤمن له شأن، يعني كان ابن عباس ينظر إلى الكعبة ويقول إن الله عظمك وشرفك وحرمك وإن المؤمن أعظم حرمة عند الله منك، لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. وإذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، فأن تستهين وتواجه الحدث بلعب، شغل لعب لأمة، أمة لاعبة، أمة لاهية. ولذلك سهل على أعداء الإسلام والمسلمين أن يتسلطوا على رقاب البلاد والعباد، وإلا فيوم تدب روح الجهاد في النفوس البذل وبيع النفس لله تبارك، حتى الكلمات تدب فيها الروح، تدب فيها الروح، وإلا فأن تصبح الكلمات هي الأخرى شائعة، كلمات ميتة تخرج من قلوب ميتة، هذه مشكلة، هذه مأساة. حتى الكلمات يعني ما نحسن التعبير وشغل تتويه، وهات الموضوع الفلاني وهات الموضوع العلاني ونسيان للحدث بالكلية والدنيا لا حديث لها إلا هذه الأحداث، إلا هذه العربي حتى في دول أوروبا أنت بتسمع عن مظاهرات، حتى في دول أوروبا، حتى لا أقول في الدول المنسوبة للإسلام، لا حتى في دول أوروبا، حتى في دول أوروبا وأنت ساكت جامد بارد متبلد، هذه مشكلة. كل واحد يراجع نفسه. العلماء كحكم شرعي يقولون إذا داهم العدو بلدا من بلدان المسلمين تعين على أهله الجهاد، تعين على أهله بمعنى إن حتى المرأة تنفر المدين ما يستأذن صاحب الدين، الولد ما يستأذن والديه في الخروج، إذا لم تحصل بهم الكفاية انتقل الوجوب إلى الأقرب فالأقرب. ناهيك عن أحيانا غزة دي ما ده, ده, ده حتى تقول هي من مصر ليس بعيدة عن مصر وهي من جملة حدود مصر أو داخلة في ذلك، وناس مسلمة في النهاية كما ذكرنا، وفلسفة الأحداث بأنهم ما سمعوش الكلام لذا أصلهم كذا، ده حالة شماتة ولا شماتة الأعداء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء وشدة البلاء وشماتة الأعداء. والأعرابي قال لا والذي أنا عبد في عبادتي، لما ماتت له البعير ما كان حزنه على البعير التي افتقدها، لا أبدا، حزنه على الشماتة، لا والذي أنا عبد في عبادتي لولا شماتة أعداء ذوي إذني ما سرني أن إبلي في مباركها وأن شيئا قضاه الله لم يكن. فقضاء الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين كل رحمة، كل خير لما تتأمل وتتدبر، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والأخ السائل جزاه الله خير، ليش شيوخ السلفية ما بتكلموش في معاني الجهاد؟ والله إذا فعلنا منسوبين لتقصير وتفريط، ولكن أنا سبق وكنت يعني الغرض كنت أفند بعض الشبهات في سنة تقريبا 84، يعني فطرحت الكتاب تحصيل الزاد لتحقيق الجهاد، كان ده سنة 84، يعني من حوالي تقريبا حوالي ربع قرن، من حوالي ربع قرن طرحت الكتاب، وذكرت فيه معان كثيرة. الجهاد إما أن يكون جهاد دفع وهذا متعين، أو جهاد طلب، أو جهاد طلب. ومن طلع أي كتاب من كتب الفقه هيقرأ ويطالع، هيقرأ ويطالع. فجهاد الطلب أن تطلب الكفار في عقر دارهم، وجهاد الدفع أن تدفعهم عن ديار المسلمين. وأنت لما تشاهد الواقع تأسف، لماذا؟ ده هم الذين يأتون إلينا، أمريكان أتوا للعراق بخيل وخيلاء، ده اللي بيطلب عليه، بيطلق عليه اسم جهاد الطلب. الله، الأمريكان عندهم جهاد طلب، ده حتى مش جهاد دافع إن حيدفعوا الآخرين عن ديارهم، لا أبدا، ده هم اللي أتوا لديار المسلمين في أفغانستان وفي العراق وفي فلسطين وفي فلسطين، وده جهاد الطلب، يعني عندهم جهاد. طب أنا لو مارسته أبقى إلى أبي؟ تقول لا بأس، ثم لا أنفيها وشرف لا أدعيه، وشرف لا أدعيه. اليهود نفس القضية، نفس القضية، طائرات وغير طائرات وصواريخ ونحو ذلك، عندهم جهاد طلب، هيطلبونا في عقر دارنا، هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. أقول هذا الكلام للغيبوبة والغفلة التي اعترت البعض، وكأن الجهاد سب أو تهمة أو بطحة على الرأس يستحق أن نتولى به خجلا. لا والله ده أنا ما بتكلمش في الجهاد، لا والله ده أنا ما المسألة دي مش عندي أبدا. ما إلا عندك أقول إلا عندك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وددت أن أبعث فأقتل، فأبعث فأقتل، فأبعث فأقتل، لما يعلم من أجر الشهيد صلوات الله وسلامه عليه. والشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحلى حلية الإيمان، ويشفع في 70 إنسانا من أقارب. ولما تشاهد أنت حياة الأفاضل صور كثيرة جدا، لا تسع الوقت، لو أنا سردت صور الصحابة والأفاضل في طلب الشهادة لما انتهى الدرس من هذه النقطة ومن هذه الحيثية على حدتها. حتى العلماء، ما هو لو انتسبنا للعلم أو لشيء من العلم، تقول والله سعيد بن جبير وماذا كان؟ كان عالما وصدع بالحق، ثم لما أتى جند الحجاج لأخذه، ما الذي قاله لابنه؟ بكى الابن، فقال سعيد: ما يبكيك؟ ما بقاء أبيك بعد 50 سنة؟ وكأنه استطال السنوات 50، عيش ايه اكتر ما عشت؟ ما بقى وابيك بعد 50 سنة؟ لقد كنت انا وصاحبان لي دعونا حين وجدنا حلاوة الدعاء، وسألنا الله شهادة، فكلا صاحبي رزقها وانا انتظر. وانا انظر جلسة صفاء كما يقولون، لما تحركت القلوب والألسنة تحركت بأي شيء وحال، هذا وشأن العلماء. ولذلك لابد من مراجعة النفس. مشيخ الإسلام ابن تيمية ليس بعالم، هو الذي خرج لمواجهة التتر ولحث الأمة على الجهاد في سبيل أبو قدامة المقدسي، وحكايات طويلة جدا لا تسع كما ذكرنا المجال لذكرها. فهذا وشأن علماء الأمة وصالحيها. والمسألة، والأخ يكلمني جزاه الله خيرا؟ وهل استحياء؟ ولماذا لا نتحدث؟ والله لو اقتصرت المهمة على الحديث وعلى الكلام تقول المسألة والمهمة صارت سهلة يسيرة. أصلا إذا ما خف الكلام على اللسان وسهل أن نتكلم ولكن أين العمل؟ هذه المسألة محك. أنا ما أيسر، على الأقل ما أتكلم أنا في المحيط العام على المنبر وفي الدرس، ولا من الممكن أن أخذك أنت على حدتك وأقول لك حكم الجهاد كذا وكذا والجهاد ما سهل يسير، ولكن أين العمل؟ أين العمل؟ العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، وإلا ارتحل. وأنت تخجل كما ذكرنا لما تجد الكفرة الفاجرة يبذلون الغالي والرخيص، وهم كما وصفهم ربنا تبارك وتعالى قال سبحانه: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا يزالون يقاتلونكم في الماضي والحاضر والمستقبل، تقف مع الآيات، هذا واقع وهذا دليل من دلائل النبوة، هذا واقع وانت شاهدت غيره. ماذا كل يوم مبرر لماذا احتلوا العراق؟ يقول لك أصل بيمتلك أسلحة الدمار الشامل. طيب ماشي، دي البداية والنهاية، وجدوا لا أسلحة الدمار شامل ولا شيء، والرجل بوش خطأ المخابرات على الملأ. طيب لا بأس، لا بأس، سعة صدر. طب اتركوا العراق والحارب أبدا أبدا، ده كان بيتود الاحتلال باتفاقية أمنية عندما ضرب الحزام، عندما ضرب انت اعترفت ان انتوا احتلتوا العراق غلط، اترك العراق كفاكم سفكا للدماء وانتهاكا للأعراض، ارحل. ابدا ابدا، وهم يمتلكون أسلحة الدمار بيقين، حتى لو امتلك العراق مهدي وكأنها سبة وتهمة، مش واخد بالك للفخوخ للمصايد اللي أحيانا تقع فيها أنت، تقول لا والله ده أنا بريء، ما اتكلمتش أنا في الجهاد في سبيل الله، والله دي مشكلة، هو دي تهمة، هي دي سبة، هو ده بطحة على الرأس، مشكلة. أما إيه اللي بيفعله الأمريكان؟ إيه اللي بيفعله اليهود؟ يسمونه بأي تسمية؟ بأي تسمية؟ فأحيانا نفس القضية، في فخوخ كثيرة جدا، اقرأ كل وسائل الإعلام قد لا تجد إجابة مفيدة نافعة، لا تجد نور ولا بصيرة. لا ده العراق ما بيمتلكش أسلحة دمار شامل، طب ما أمريكا بتمتلك أسلحة دمار شامل بيقين وقطع. اليهود نغير عليهم، نقول لهم تهمتكم أنكم تمتلكون أسلحة الدمار الشامل باليقين والقطع، انظر وأنتم تغيرون بذلك، إذن تستحقون أن نغير عليكم. نحن كمسلمين نغير على الأمريكان، نغير على اليهود، على الإنجليز، على الفرنسي، كلهم يمتلك أسلحة الدمار الشامل، لماذا يكلون بألف مكيال؟ حرام علينا امتلاك أسلحة الدمار الشامل، حلال لهم، دي فزورة. معادلة صعبة، معادلة صعبة. فكما ذكرنا، وبالتالي حتى واقعهم يجعلك تغار، حتى بشريعة الأمم المتحدة المتهالكة هذه المشبوعة، ما الكل بيقر للإنسان إذا ما انتهكت حدوده أن يدفع عن نفسه، أن يدفع. فكيف لا تتكلم أنت عن جهاد في سبيل الله ثم تحريك النفوس؟ تحريك النفوس، ده هؤلاء شأنهم كشأنك، وبالتالي راجع إيمانك، راجع. عندما لا تتحرك النفوس، من مات ولم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، فالكل يراجع نفسه. وإلا فأنا علمت حكمة، وكما ذكر وعلمت معنى الأخوة الإيمان، وهي معاني المفترض والمتصور أن تجري منك مجرى الدم من العروق، بمعنى ما تحتاج لتفقه، ما تحتاج لحديث، الإنسان مدفوح، كلب بيتأوح مثلا. ده هؤلاء الأوباش، هؤلاء الأوباش يتكلمون عن المحميات الطبيعية. سمعتم الكلام عن المحميات الطبيعية؟ يقول لك شيء نادر لابد من المحافظة عليه. جمعيات الرفق بالحيوان والكل يتبارى في مساعدة الحيوان ومنع انقراض الحيوانات، محميات لا يستطيع الإنسان أن يقترب من الله. ده بالنسبة للحيوان، أنتم تقدرون أن الحيوان لا على وشك الانقراض، حافظ عليه وحافظ على السلالة. كيف يكون الشأن والحال بالنسبة للمسلمين؟ ده ألف مسألة ومسألة، حتى لو كانوا كافرة لابد من نصرتي، حتى لو كانوا كافر ومظلومين. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. حلف الفضول تم في دار عبد الله بن جدعان، وكان قبل نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لو دعيت به في الإسلام لأجبت، لو دعيت به في الإسلام لأجبت. وكان لنصرة المظلوم قرشيا كان أو غير قرشي، أو غير قرشي. فهذا بالنسبة للكافر، حتى لينصر، انصر أخاك ظالما أو مظلوم، حتى ولو كان ظالما تأخذ الحق منه، مظلوما ترد الحق له. ثم الأطفال ما ذنبه؟ ما جريراتهم؟ قاد وساد. صدام حسين كان دكتاتورا، ماشي لا بأس، نتجارة كان دكتاتور، ما ذنب الشعب؟ مليون ونص يقتلون من الشعب العراقي المسلم، ده جريمة هذه، وأي جريمة ما تستدعي بيان. 5 مليون مشرد. ما أنا تخيل نفسك ونفسي الآن، ما الذي ألبسه أنا؟ الأولاد في البيت أنت مطمئن عليهم الأكل والشرب وكل صور العناية والرعاية وجدران، الله. طب في وسط البلد وفي صحراء وأطفال وتهدم بيوت، كيف يعيشون الآن؟ ما الذي يأكلونه؟ ما الذي يشربونه؟ الولد إن لم يموت بالقاذفات هذه يموت من شدة البرد، وأمام عينيك. وانظر لحالة المسلمين، إيش تخزل وإيش إرجاف وإيش ده الموقف عصيب بين يدي الله تبارك وتعالى، موقف عصيب جدا أن تخذل مسلما في موطن يجب نصرته فيه، ثق تماما أن هذا هو جزاءك غدا، هذا هو الجزاء غدا. وأنت تحب نصرة الله لك، الجزاء من جنس العمل، اعمل ما شئت كما تدين تدان. وحال التبلد كما ذكرنا، وتخيل والبعض منا لربما تزرع بعدم التفقه في أحكام الجهاد، لا أبدا، أقسم لك بالله ولا أحنث مرة أخرى، أنت لو استشعرت الخطب والمصاب واخترب من حسك، عشت أنت. قرأتم في ظلال كذا، وأحيانا البعض يتكلم على المعايشة والمعاني الوجدانية، تخيل نفسك في قلب المعمعة، في قلب الحدث، في قلب، حتى تخرج من شيء من التبلد ومن البرود، وهل تخرج منه كله بمعنى رقة نفس، رقة نفس، استشعار لمعاني الأخوة ومعاني الإسلام ومعاني الرحمة، وإن الأيام دول، الأيام دول، بمعنى ما يحدث معك اليوم قد يحدث مع فلان وعلان غدا. ده البعض لما هجر من مكة إلى المدينة نظر إلى الأطلال، كانت مسكونة، كانت معمورة، كلها حركة وكلها حياة، صارت أطلالا بعد هجرة الخلق منها، فنظر إليها وقال: وكل دار وإن طالت سلامتها يوما ستدركها النكباء والحوب. فانظر ببساطة شديدة، ولذلك قالوا: ميت يحمل ميتا، وميت يبكي على ميت، وميت يرث ميتا، وكل من فوق التراب تراب. ومسألة وقت، ومسألة وقت، والرب قدير عليم حكيم سبحانه. تخيل لما تقترب من المشهد وأحداث غزة، ده طالع أي جريدة، من الجرائد صور، صور دامية، أشلاء القتلى والجرحى. تخيل نفسك واحد من هؤلاء، تخيل نفسك حتى عفيت أنت والقتيل هذا هو الأب، ومن انتهك عرضه هي الأم الأخت الزوجة الإبنة أمام عينيك، أمام عينيك، وهذا يموت من شدة البرد وشدة الجوع. تخيل هذا المشهد، ماذا أنت فاعل وماذا أنت قائل؟ وتخيل الناس من حولك مسلمين وغير مسلمين، هذا يرقص والثاني يغني والعاشر يتفنن في رأس السنة الميلادية أو حتى في رأس السنة الهجرية. هنفتح الفطير ازاي وحنأكل الحلويات ازاي؟ ويا ولاد كل سنة وانتم طيبين. مثلا مثلا تخيل هذه المشاهد من حولك وانت، هؤلاء هم اولاد، مستبعد. وما حدث في العراق يستبعد ان يحدث معك غدا ابدا، والله الايام دول، الايام دول، ولكن حالة برود، حالة تبلد، والله الى الله المشتكى. الواحد لو اشتكى نفسه لربه ما يزايد ولا يغايل حد، ده حال، ده حال لو قدم لزبال لا يقبله، لا يقبله، حال غاية في الغرابة، غاية في الغرابة. كيف وصلنا إلى حالة التبلد هذه؟ وتخيل واحد حولك يقول لك والله تستحق، الله استحق، حتى لو كنت أنا قصرت تشمت فيها، هذا هو جزائي في هذا الوقت، وأنا أعاني وفيني نزيف دم، نزيف دم لابد من وقفي أولا، نتحاسب بعد ذلك، ولكن هل في نزيف دم؟ في نزيف دم، في إهدار، لا داعي للشماتة والمحاسبات الفارغة الآن، لا، الأمر ما يحتمل، الأمر ما يحتمل. تخيل واحد برضو مسلم وخطيب بارع وقف على المنبر وقال لا تساعدوهم، لا تساتركوهم، وشأنهم ولنا شأن آخر ننشغل. ماذا ستقول عنه؟ ده أنت لن تقول عنه مسلم ولا حيوان حتى، ولا حيوان حتى، عندما حتى لو وقف في مقامات الوعظ والتذكير وأنت في قلب المعمعة، ليس الخبر كالمعاينة. ما هو نحن نتلقى في الكثير من المعاني أيضا حتى في المحاورات والمناظرات أحيانا كثيرة ببرود شديد، ببرود شديد، بتكلم في أعتى وأكبر المسائل بدم بارد، بدم بارد. لا تخيل نفسك في الخط كما ذكرنا، هذه الأم، هذه الزوجة، هذه هي الابنة أمام عينيك، ورأيت الخزلان أو التخزيل، لا أقول من الكفرة، شأنه معلوم، لا حتى من المسلمين، حتى من المسلم، ماذا أنت صانع؟ تخيل المشهد هكذا، تخرج بفقه كبير جدا، عظيم جدا. لو استللت أنت ما تملك لدفع الغاصب المعتادي هذا الذي ينتهك الأعراض أو يفتك بأبيك وابنك، وحاولت دفعه وسمعت من يتهمك بأنك إرهابي، انظر للأسف الشديد، ده المصيبة والخط في انتكاسة العقول والقلوب قبل الأبدان. لماذا؟ البعض يساوي بين الجاني وبين الضحية، وبين يقول لك أصل بتوع حماس دولة استفزوا اليهود، استفزوا اليهود، مشكلة، مشكلة أن تغيب البدهيات، حتى البدهيات غائبة، إن استفزوهم وبالتالي يستحقون. هل هذه نظرة؟ هل هذه حسبة؟ كيف تساوي أنت بين الجاني وبين الضحية؟ واحد استلب البيت، صرخت أنت في وجهه، تجد الناس أحيانا لا يعتبون على الحرام السارق، لا يعتبون عليك أنت، لماذا تصرخ في وجهه؟ أنت أغلقت، أنت أغلقت راحته، وكأن كان الواجب علي أن أموت أنا وأن يسلب حقي وأن حتى أسكت. لا أنين ولا صراخ، فضلا عن محاولة استدفاعه أو دفعه عن هذا الغصب. ده مشكلة انتكاسة عقلك، لا فهم للشرع ولا للدنيا، لا فطرة ولا عقل. البدهيات غائبة، البدهيات غائبة. انظر، البعض بيتكلم عن قتل الخطأ. ما هو قتل الخطأ؟ قتل الخطأ من ممكن إنسان وقع على إنسان أماته، ادفع الدية، صوم شهرين متتابعين، دية وكفارة، هل هذا آثم؟ غير آثم، ده وقع من بلكونة من شباك، وقع على إنسان فأمات، صدمنا واحد وأمتناه. تقول قتل الخطأ، والله أنت لم تتعمد، أنا أصدق والله وأقدر، لا عمد ولا شبه عمد عندك، ولكن قتل خطأ، الشريعة احتاطت للأرواح، ما بالك مع العمد؟ ما بالك؟ وهل يسوغ لك أن تقول هو الذي أخطأ؟ اللي خليه يمشي في الشوارع، اللي خليه حتى لو أخطأ، ما يصح ما تدى صار شديد. إنسان في حقي أنا قصر، ما حكمه؟ حكم أن أميته، أنا أقتله لأنه أخطأ وقصر؟ لا، ليس هذا هو الحكم، ليس هذا هو الحكم. فعلى الأقل لما تقتله يقولون خطأ خطأ، فما بالكم على العمد؟ انظروا يعني الواجب علينا أن نشيع مفاهيم الهدى في البلاد والعباد. جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم، وألسنتكم واضح المفاهيم للبشر. كان فيه معاني غائبة، ما والله تخيل، تخيل حتى عندما يداهم العدو الديار، ما الذي ينهض له؟ لا الوطني ولا البعث كما هو مشاهد في العراق وغير العراق، ولا الديمقراطي ولا الاشتراكي ولا القومي. ما الذي ينهض في مواجهة هؤلاء ونهوضوا بوجه حق المسلم؟ وعمله مبارك، عمله مبارك. ما الذي يواجه أمريكان وشيعة وغير شيعة في العراق الآن؟ أهل السنة، أهل السنة. فين البعثيون؟ لا وجود له، طيور مهاجرة، طيور مهاجرة. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، فيمكث في الأرض. المسلم بيع النفس هذه تجارة رابحة، يتقنها المسلمون، يتقنها المسلمون. علموا أن النفس إلى موت والمال إلى فوت، وكل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نجيب على الأسئلة، كل الأسئلة كما ذكرنا المتعلقة بالأحداث، أحداث غزة على جهة الخصوص، سأجيب عليه، سأرجئ أنا بقية الأسئلة بإذن الله تعالى للخطب كبير. والمسألة كما ذكرنا تتطلب توضيحات كثيرة، التحذير من خطر الشيعة وفتنتهم، خاصة حزب الله، وتبين شدة خبثهم. عموما الشيعة أعداء لهذه الأمة، ومخالب قطط، مخالب قطط. والتاريخ يعني سيذكر من جهة، وإن كان كل شيء يعني عند ربك، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب وشهادة الكبير المتعال، لا تخفى عليه خافي، والحساب مرده إلى الله تبارك، وعند الله تجتمع الخصوم. فالشيعة هم الذين فتحوا أبواب بغداد لهلاكه، وفتحوا أبواب بغداد للأمريكان، ولذلك دي مشكلة. ده الجيش العراقي هذا كان له ترتيب على مستوى جيوش الدنيا، له ترتيب، بمعنى لا كبقية جيوش هنا وهناك، لا أبدا، ده جيش له ترتيب. كيف فتحت أبواب بغداد؟ الخيانة، ما هو أنت لتأمن فعلا إلا لمن كان مطيعا لله تبارك وتعالى. ده كان عمر بيبعت لولاته ويقول ألا إن أهم أموركم عندي الصلاة، ألا إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، وكان يقول من ضيعها فهو لما سواها أضيع. فهو ده بالنسبة للصلاة، فهو لما سواها أضيع. فالشيعة ولذلك تأتي شماتة من حسن نصر الله، وانتوا إلا عملتوه وإلا قدمتوه، وإحنا في لبنان عملنا وسووه، مش ناس العقيدة، مش ناس حتى في التصريح الأخير، حتى في التصريح الأخير. فهؤلاء أعداء مخلب قط للأمريكان، نكاياتهم في أهل السنة أشد من نكايات الأمريكان، وهذا شأن من سلخ. يعني أنت لما تطالع حتى مثلا أحوال الخوارج في حربهم لصحابة النبي تجد جلافة غلظة شدة لربما لا تقل أبدا عن غلظة فارس الروم، عن غلظة فارس. تعالى نفس القضية فتح العلماني، معلوم اليهود إذا قبضوا على واحد أحيانا يقولوا حنوديك لإخوانك المسلمين، يسلموا الفتح، هيعملوا فيه عمايل ما عملهاش اليهود، ما عملهاش اليهود. مشكلة، فتنة لكل مفتون، فتنة لكل مفتون. ما الأحداث الأخيرة دحلان وما دحلان، لو كنتم تطالعون الأحداث صور خيانة وتواطؤ وعمالة. ولذلك لابد من قراءة الأحداث. النفاق مع الكفر قديما وحديثا هو التواطؤ المريب على حساب الإسلام وأهله، تواطؤ وجد شواهده كثيرة وما زال موجودا حتى يومنا هذا. في العراق اليوم تجد أيضا التواطؤ بين الشيعة، مين اللي بيحكم، مين اللي بيعمل النكاية في أهل السنة؟ الشيعة نواب عن الأمريكان، أشد نكاية في أهل السنة من الأمريكان. وبالتالي فيعني الحذر مطلوب، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن للتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. لابد من نشر لعقيدة أهل السنة والجماعة، لعقيدة أهل السنة والجماعة كما ذكرنا، وإلا فهؤلاء هم الذين ينهضون. والخلافة لما تعود تخود تكون خلافة على منهاج النبوة، والمسلم المطيع لله مبارك، المسلم العاصي ممحوق البركة بسبب المعصية، بسبب المعصية. يعني معصية الجيش أضر عليه من سيوف أعدائه، وما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. ولا يشترط، لا يشترط أن تكون أنت العاصي المذنب، لا، قد أكون أنا فلان علان، ويكفي واحد يحدث ثقبا في السفينة، السفينة ترسو بكل من فيها، تغرق بكل من فيها، رغم أن واحد فقط والذي أحدث ثقب في قعر السفينة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالشيعة وعقائد الشيعة والتحديد منهم والحذر ونحو ذلك، كل ذلك مطلوب ومشروع، لم يرفعوا. ده حسن نصر الله صاروخ في شنك. هم الذين يحمون اليهود، يحمون شمال إسرائيل، لا يسمحون بمرور أهل السنة والجماعة. نقمة، هم المسموح لهم بحمل السلاح. يعني هو واقع وتاريخ لابد من قراءته، ولابد من الوعي به حتى كأحداث معاصرة، لابد من التعرف على السنن والسير. ونخجل والله، تعرفنا على مسائل كثيرة، من درس الزراعة ودرس الهندسة ودرس كذا، تفاصيل التفاصيل متقن له، وهو الجاهل ببدهيات الإسلام، جاهل بالواقع الذي يعيش فيه. نتعلم، تعلم، الجهل مصيبة، خصوصا إذا ما دعا للتفريط في حقوق الله، حق النفس، حق العباد. كيف تكون النجاة غدا؟ سائل يسأل ما هو الواجب علينا أمام هذه الحرب الشعواء الموجهة لإخواننا في فلسطين؟ كما ذكرنا شاعة روح الجهاد وتوضيح المفاهيم، بذل النفس، أخرج هل تستطيع الخروج؟ إن استطعت الخروج اخرج اخرج. وكما ذكرنا هذه نصرة تقت لها النفوس، لا تخذل على الأقل، يعني اللي لم تبذل رفدك أنت وعلمك لا داعي للتخسير ولا داعي للإلجاف، لا داعي لمثل ذلك. هذه مسألة، هذه مسألة. المسألة أخرى على الأقل النية، الدعوات الصالحة، الدعوات والدعوة وتوضيح المفاهيم للبشر، توضيح مفهوم الولاء والبراء في أشياء ماتت في حس هذه الأمة، أورثتها الإخلاد إلى الأرض، الإخلاد إلى الأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال حب الدنيا وكراهية الموت، يشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولأقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. فلابد من توضيح المفاهيم. البعض بيعلق قلبه بالأمم المتحدة، بمنظمة العدل، بالشرعية الدولية، وهذا لا أقول بيمسك الزئبق بيده أو الهوى أو المياه بيده، لا، هذا اعتصم بضلالات وبكفريات ومتاهات، وكأنه بيستصرخ يعني عدو لمواجهة عدو. ولذلك يقرأ الأحداث حتى هذه اللحظة، الأمريكان يقولون حماس هي السبب، إرهابية، واليهود عليهم بضبط النفس، عليهم بضبط النفس، خلي كلب يقتل منهم هيجيشوا الجيوش. الاتحاد الأوروبي نفس الشاكلة. أنت لا يمكن أن تفهم ما يحدث إلا بالنظر لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع. فخذ وصفهم من خالقهم ولا ينبئك مثل خبير. وبالتالي فتوضيح المفاهيم لاعتصام بحبل الله المتين وبذكر الحكيم وصراطي المستقيم. إن القلوب تتعلق بالله، معاني الأخوة إشاعاتها في النفوس، إن الأخ كالنفس بالضبط، سواء بسواء. اقتلوا أنفسكم، هاي إخوانكم لما عبدوا العقل، لما فالأخ كالنفس، فالأخ كالنفس. المال، النقابات بتقبل التبرعات عينية ولا مادية؟ اذهب لنقابة أطباء ونحو ذلك هتجد في قبول التبرعات فرصة، فرصة. ده الواحد هيخرج في آخر الزمان بصدقة الذهب، لا يجد من يقبل منه، صورة من صور الجهاد. لا كل سالخ عن الرفاهية اللي انت فيها، فيديوهات وتلفزيونات وسجاد، مش عارف ده سجاد عجمي والصورة دي بكذا، ايه ده ايه ده؟ يعني لما تجد فرصة كهذه شيء من واتبة، ما ده دول كأولادك بالضبط، كأمك وأختك وأبيك، ماذا أنت صانع؟ ماذا أنت صانع؟ ففرص الزكاة، من الممكن وضع الزكاة؟ يجوز وصح بين الجهاد في سبيل الله، مصرف في سبيل الله، فيصح وضع الزكاة في أمثالهم، وبين إن هم منكوبين حتى الفقراء مادة الفقير عندنا أحيانا يقول لك نص كيلو لحمة، لا ده أنت ودي له الغيف عيش ده، ده ودي له الغيف عيش ده، ودي له حتى أنت ودي له بطانية دلوقتي، صدقات متأكدة في لفحة البرد دي. ده الواحد قاعد جوه البيت ومش طايق نفسه من البرد، أما ما بالك باللي في الشارع نايم على الرصيف. ده لو وجد رصيف آمن، ده لو وجد رصيف آمن، وناس لهم حرمة، ناس لهم حرمة. فكما ذكرنا كان لابد من مواساة، مواساة بالمال، فرصة. أنت وأنا، أنا أبخل منك اسم الممكن أقول كلمة استحث بها الخلق والداله على خنك فاعله، أقول لك روح روح النقابة وادفع، روح النقابة فيش داعي، وإلا فأنت تبخل على نفسك تبخل وتحسس المشهد إن أنت وضعت في مشهد كهذا مش نام على الرصيف، لا أبدا، فيما هو أشد وأنكى، والناس بتبص عليك وتمشي لا يعيرونك اهتماما ولا التفات. يعني بأي وصف ستصف أمثال هؤلاء؟ تقول لا رحمة لا شفقة، فين الإسلام فين الدين؟ أليس كذلك؟ تعبيرات دارجة على الأسف. دعاء القنوت، النبي صلى الله عليه وسلم قنت على رعل وذكوان وعصية شهرا كاملا، يدعو على رعل، وكان بسبب قتل لما استاقوا الإبل، هم وفد العرانيين هؤلاء استاقوا الإبل وقتلوا رعاه. طب كانوا كم راعي يا ترى؟ كانوا 10. النبي صلى الله عليه وسلم شهر كامل يدعو على رعل وذكوان وعصية، قال عصية عصت الله ورسوله. الله، الأمر يستحق؟ أي والله طبعا يستحق. كانت قنت شهرا يدعو للمستضعفين بمكة، دول خلق مستضعفين ولا أنت عايزهم ملائكة؟ ما ده البعض يقول لك ده بيفعله، ما أنا وأنا بتكلم دلوقتي شايف سؤال ده، والله المشتكى لله وحده، هناك أقوال منتشرة مسيطرة، أنا أقرأ السؤال حتى نربط بين المعاني، مسيطرة على أذهان كثير من المسلمين، للفلسطينيين هم الذين باعوا أرضهم اليهود، فلماذا يلجؤون لنا لنعيدها لهم وندافع عنهم؟ ما مدى صحة هذه الاعتقادات سافلة؟ بين الخطأ الذي يجتنب هذه الاعتقادات وبين وحتى تخرج بالإجابة، قلب الصورة من حسك، ضع نفسك معصوم أنت من إعداد الملائكة، قول أجنحة متنى وثلاثة ورباع، أم أنك ذلك العبد المذنب المسيء؟ الأمة مذكورة في هذه الآية، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، ده من الأمة، ده مسلم، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. دي أصناف الأمة، دي أصناف الأم، ظالم لنفسه اللي زادت سيئاته على حسناته، مسلم مسلم وقد يدخل النار، ولكن لا يدخلها دخول الكفار، ولا يخلد فيها خلود الكفار، ولا يعذب عذاب الكفار. فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ والمقتصد هو الذي تساوت حسناته مع سيئاته. وفي ذكر ذلك أوصاف وأصحاب الأعراف يوقف بهم بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقف بهم، ثم يؤمرون فيدخلون الجنة. والبعض ذكر يقول منعهم الجهاد في سبيل الله من دخول النار، ومنعهم العقوق من دخول الجنة، فعندهم عقوق كبائر. أي والله ممكن، وارد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقال العلماء مرتكب الكبيرة واقع تحت المشيئة، إن شاء يغفر له ربنا بفضله، وإن شاء يعذبه بعدله، ولا يدخل الجنة إلى نفس مسلمة، إلى نفس مؤمنة. والسابق بالخيرات هو الذي زادت حسناته على سيئاته، عنده سيئات، أي والله عنده، لم يكن ملاكا، لم يكن معصوما، عنده سيئات ولكن زادت حسناته على سيئاته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يؤاخذهم الله أنا وابن مريم بما جنت هاتان قال لعذبنا، قال لعذبنا. فهذه مسألة، هذه فرية، مسألة بيع الأرض لليهود فرية، أنا سبق أن تكلمت عليها بالتفصيل بردود كثيرة جدا في درس يوم الأحد في ابن كثير، يا ليتكم تطالعون الرد على هذه الفرية. أتجاوز وأقول حتى بيع الأرض اليهود معصية، ماذا أنت فاعل؟ هل أقول لك مع الحيوان بتأخذك الشفقة مع الكافر إذا ما ظلم. أجيبك بهذه الإجابات، أقول لك مسلم تاب وأناب إلى الله، أفاق بعد ما باع الأرض لليهودي، ده على جهة التجاوز، أفاق وتاب إلى الله، تعين على طاعة الله تبارك وتعالى. ده في قسم من الزكاة للمؤلفة قلوبهم، للمؤلفة ليه؟ يقول لك ممكن يدخل في الإسلام أو ضعيف هو مسبسب يثبت على إسلام لما تدفع له، لما تدفع لا. أجوبة كثيرة جدا، وهذه من التسويلات الشيطانية، من مبررات القعود والخزلان والتخزيل والخزلان. ده نفس القضية، ده نفس القضية، ده كل قضية من هذه القضايا موجودة عندنا. ما تعالى واحد حيسلم، كان نصراني وأسلم، هتسمع الناس لا ده بيضحكوا علينا، تديله ليه؟ تاخدالك تديله ليه؟ دول بيضحكوا علينا. الله، يعني معنى كده ان حتى تتفلت المشاعر، حتى تتفلت المشاعر، لا تتصدق ليه؟ ده تلاقي عنده زلعة تحت البلاطة، زلعة تحت البلاطة، كله بقى مبعثه إساءات الظنون. تعال اليوم اخطب حتى خطبة ينالك أذى، تجد شمتة البعض والألسنة الحداد، ليه؟ عامل نفسه شجاع، عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة، ليه تتكلم؟ ده نفس القضية مع سائر الطاعات والقربات، تعال واخرج وجاهد في سبيل الله، لن تعدم شغل شيطانة وشغل وسواسة. إيه اللي خلاك تخرج؟ ما ده الشيطان قعد للإنسان بأطرقه كلها، قعد له بطريق الجهاد، قال تجاهد فتنكح المرأة وتأخذ الأموال. انظر كل شيء مفلسف، ده كل شيء تهاجر، وإنما مثل مهاجر كمثل الفرس في الطول، تسلم حتى الإسلام، إن أنت تترك الكفر وتصبح مسلما، يسكت الشيطان ويسكت أولياءه في ألسنة حداد في كل مسألة، زي المنشار طلع وكلة ونزل وكلة ونزل وكلة، تذر دينك ودين آبائك، ده لو أسلم الإنسان مش هيسكت. تعال في محيط المنافقين، الإنسان تصدق بصدقة صغيرة يقولون ربنا عن صدقات هذا لغني، ففي كلام وفي جواب. تعال تصدق بصدقة كبيرة يقولون مرائي، الله الله، ده لما تكون صدقة كبيرة يبقى مرائي. طب الصدقة الصغيرة اقبلوها، اقبلوها، ما الصدقة الكبيرة وحشة عند المنافقين وصاحبها مرائي. الصدقة الصغيرة لسان، لابد من كلمات نفاقية مسمومة ومحمومة، إن الله عن صدقة هذا لغني، ولذلك ما يسعك إلا أن تضع الشرع نصب عينيك، نصب عينيك. فنحن لا نتعامل مع ملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاثة وربع. الوضع زمن صلاح الدين الأيوبي كان شكله إيه؟ إسلام في إسلام؟ أبدا، بل حتى عقيدة صلاح الدين الأيوبي ذاته قراءة التاريخ، قراءة التاريخ، لا داعي للمغالطات، لا داعي للمغالطات، ولا داعي للأوهام، تأويل وتأوين، وما عصي الله إلا بالتأويل. والشيطان فقير في الشر، ليه أنت تساعد الفلسطيني؟ يقول لك فلسطين يتكلم بها الفلسطينيون، وقضية سوريا يتكلم بها السوريون. الله، إزاي؟ أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميمي. قضايا المسلمين يتكلم بها كل مسلم، تكلم بها وينهض بها كل مسلم، يريد تبرئة ساحته، تقليص رقبته، لا أن يتكلم بها الفلسطيني، لا، هذه وطنيات عمياء عوراء ما تصلح معنا. أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. أو إحنا بزالنا كتير أول القضية الفلسطينية، ننتبه بقى لنفسنا، ننتبه لنفسنا، مشكلة. إن أحسنتم ما أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلا، من عمل صالحا فلنفسه. العيال الصغيرة حلوهم تعبيرات جميلة، يقول لك اللي بيشتم بيشتم نفسه. صحيح، انظر على نفسه يا جنب براكش، وتقول برضه اللي بيحسن بيحسن لنفسه قبل ما بيحسن إليك أنت، هو يحسن لنفسه. انظر. وفي الحديث أتاني جبريل فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزئ به. فأنا لما أساعد الفلسطيني ده أنا في واقع الأمر وحقيقة أساعد نفسي، أنا أطلب السلامة والنجاة لنفسي أنا. ده هذا في المقام الأول. الموقف عصيب بين يدي الله، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. عمر يقول لو شاء عثرت بوادي الفرات لسئل عنها عمر لما لم يمهد لها الطريق يوم القيامة. انظر في لحظاتي الأخيرة يسأل ابنه، وحديث طويل تكلمت فيه يوم الجمعة الماضية، يسأل ابنه في لحظاته الأخيرة بعدما طعن بيد المجوسية إلا إيمة، يقول دخلت عليه، يحكي الابن دخلت عليه فابتدرني فسألني عن أحوال الناس. علو همة، ما سألوش يا ولد القروش انتوا هتعملوا فيها ايه من بعد، ويبكي يبكي على حتة الأرض الرخيصة اللي فاتت والأوكازيون اللي ضاع، وخيبة خيبة في الحياة وعند الممات. عمر مجاهد رضوان الله عليه، وعند وفاته يسأل يسأل يسأل عن أحوال الناس، مسؤول هو بين يدي الله. يدخل عليه ابن عباس فغرفاه، وجد أمارات الجزع ملتزمة على وجه عمر، قال أما ما تراه من جزعي فهو من أدلك وأدل أصحابك، فهو من أدلك وأدل. كانوا بالإسلام يعيشون رضوان الله عليهم أدمع مسؤولية، قدم الإجابة وإلا فأنت مسؤول، موقوف بك ومسؤول بين يدي الله تبارك. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي. ومعنى الأخوة الإيمانية لما استشعرها البعض في غزوة اليرموك، البعض تأوه فظنوه يطلب ماء فأتوا بشيء من الماء، فسامع أخاه بجواري يتأوه فقال أخي أحوج إلي مني، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أمة مبهرة، أمة مبهرة لما التزمت بدين الله كان لها شأن قيمة، وقد لما تركت شرع الله صار حالها إلى ما ترون. ولابد من بعث روح الحياة في الأمة مرة ثانية، روح الالتزام بدين الله تبارك وتعالى. الثالث يتأوه يقول أخي أحوج، يصلون للثالث يجدونه وقد مات، يرجعوا للثاني يجدونه وقد مات. الأول الكل مات ولم يشرب، الكل والكل يؤثر أخاه على نفسه، يؤثر أخاه على نفسه. فين المشاعر الإيمانية؟ تبلدت تبلدت في قصة أبي قدامة. والله ده المسألة إن كانت الحكايات سهلة يسيرة، لما داهم الروم إلى الشام قام أبو قدامة المقدسي يذكر الأمة بالجهاد في سبيل الله، ونزل أبو قدامة وأتته امرأة تقول سمعتك تذكر الناس بالجهاد في سبيل، فأعرض عنه وكأنه تخوف على نفسه الفتنة، امرأة ونحو ذلك، فأعرض عنه فلاحقته لاحقته، ثم قالت له يا أبا قدامة أنا سمعتك تتكلم عن الجهاد في سبيل الله وما أملك إلا ضفيرتي، فخذها اعتد منها لجاما تشد به فرسك تجاهد في سبيل الله. الأمة كانت أمة فيها حياة، فيها نبض، فيها روح لما استمسكت بشرع الله. المرأة ما تملك من حطام الدنيا إلا ضفيرتها، إلا ضفيرة حتى جود بها، حتى أولانية خذ هذه الضفيرة لا لكي يتسلى بها وتغزل في دمالها، لا، يعقد منها لجام يشد به فرسا يقاتل في سبيل الله، ثم يلحق ولدها يلحق ولدها. انظر، وقصة طويلة تنبت بالحياة تنبت بالحياة. الكل الآن وانا مالي وخليك في حالك وشوية شموهات، لدى احنا قدمنا للقضية كتير قوي يا أخوان تقدمت لنفسك، أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أساءتم فلا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وأنت عندما تترك الجهاد في سبيل الله ما دلّ حتى الحق حتى لا محالة، والأمن والأمان إلا بطاعة الله تبارك وتعالى. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. عندما نستقيم على شرع الله يتحقق لنا الأمن والأمان. عندما نهدر معاني الديانة نضيع وسط البلاد والعباد. ما الرأي في الانقسامات والتنازع على الحكم في فلسطين؟ هذه انتكاسة أخرى. نعم الخلاف شرع كله، ولكن أحيانا كثيرة نوجه أصابع الاتهام كما ذكرنا للبريء لا للجاني، أو نساوي بين الجاني وبين المدني عليه وبين المدني عليه. منظمة فتح العلمانية هذه منظمة خاربة عفنة لخراب الاعتقاد، الخراب ثم السلوكيات على شاكلة المعتقد. السلوك مرآة الفكر، كلهم من أشباه دحلان وغير دحلان، عينات لا أقول سيئة، عينات كلها خسة ودناءة وعمالة، خسة ودناءة وعمالة كما ذكرنا. يعني خساتهم لا تقل عن خسة الشيعة، وأنتم تسمعون ما يفعله الشيعة بأهل السنة. نفس القضية نفس القضية. والبعض أحيانا بيقبل إمارة يهودية، يقبل الملحد الشيوعي، كلمة إسلام تؤلقه. لو سامع بإمارة إسلامية أو كلمة إسلام حينتفض. ما أنت بتقبل إمارة يهودية، ما أنت بتقبل إمارة شيعية، بتقبل إمارة إلحادية زندقية، اقبل حتى الإمارة الإسلامية. أبدا، انتبهوا انتبهوا للواقع. واقع مر، واقع مؤلم، واقع مؤلم. وللأسف الشديد البعض مع انعدام البصيرة أحيانا يوجه أصابع الاتهام كما ذكرنا للمدني عليه، شماتة وغير شماتة وانتقاصا. انت واخد بالك كان ليه دافع عن عرضه، كان ليه دافع عن كذا. الله، ايه المطلوب؟ ايه المطلوب؟ يموت ذليلا، ده واحد بيدافع عن عرضه. من قتل دون مالي فهو شهيد، ودون عرضه فهو شهيد، ودون ديني فهو شهيد. انت هتساوي ازاي بين الجاني والمدني عليه؟ دي مشكله، دي عايزه حل. دي فزوره، دي حسبه صعبه، معادله صعبه دي، ان انت تساوي بين الحرام وبين المسروق مثلا. كل الحرامي لما توجه اللوم وديه للحرامي، للسارق قل له اترك الغصب، قل له ان لصاحب الحق ما قال. وكان عمر يقول اتركوه فليقولها لي، فلا خير فيكم ان لم تقولوها، ولا خير فينا ان لم نسمعها. فلا تساوي بين الجاني وبين المدني عليه، لا تساوي بين المسلم وغيره. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكموا؟ وليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصاب. كنا نتكلم في مسألة القنوت. القنوت يشرع في الصلوات الخمس، قبل الركوع أو بعد الركوع. في الصلوات الخمس قنت النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء بحسب النازلة. لما هم عمر بقتال أهل الكتاب قنت يدعو على كفرة أهل الكتاب. علي بن أبي طالب لما هم بقتال الخوارج قنت يدعو على الخوارج. فالدعاء بحسب النازل، ادعو على اليهود، حتى الأخوات في البيت. ما قد لا تصلي جماعة تقنط في صلاته، في السجود الواحد يقوم الليل في فرصة. النهاردة ما أهل علينا شهر المحرم، والإضافة للتشريف وللتكريم، يا ليتنا ننتهز هذه الفرصة. شيء من المواساة، قد أكون أنا البخيل أو أنا الفقير مثلا، ما أقوى على الخروج، أمنع أنا إذا ما أردت الخروج. إذا أردت أن تخرج تمنع مثلا من الخروج، يحال بينك وبين الخروج. تقول لا بس، ليس المقدور عليه كالمعجوز عنه، والواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن يبقى الكلام، يبقى الكلام في الأشياء المقدورة. لماذا تدخل الوسع؟ رب الولد على عقيدة الجهاد في سبيل الله، ما الذي يمنع؟ والله لا نادر على يد من سيفتح بيت المقدس، سيفتح بيت المقدس، والأحداث على الرغم من دمويتها وأنها مأساة إلا أنها لا تخلو، لا تخلو أبدا من مبشرات الأمة بتستيقظ. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، روح الجهاد بتدب في الأمة، المارد بيصحو من نومه، الأمر الذي يؤلق أعداء الإسلام والمسلمين. ما شاء الله ده مظاهرات حتى في أوروبا، المسلمين في إندونيسيا وفي هنا وهناك، والكل انتفض للحدث، انتفض للحدث. يعني شعور بشعور الجسد الواحد، محبة الدين، الحماسة الإيمانية، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، دي روح مقدمة بين هذا حدث ضخم. فالحاصل كما ذكروا لا يصح اليأس ولا القنوط ولا نبرة التخزيل، ما يجوز. احزن كم فيما شيء، ولكن بعث روح الإيمان مطلوب ومشروع، والمستقبل لدين الله بغلبته وظهوره على الأديان كلها لا تحقر من المعروف شيئا، لا تحقر، ولسنا في مجال مساومة أو مزايدة، مين هيغلب مين، لا ده أنا خرجت في المزارة أنت عملت إيه، الكل يبذل وسعة، يبرئ ساحته، يخلص رقبته، يستقيم على شرع الله في نصرة إخواني المسلمين. قد لا أستطيع أنا إلى دعوة، لا بأس، ما المانع؟ الأخت في البيت ضعيف لا مال ولا غيره، بس أصلي، أقبل شهر الله المحرم، ده أفضل الصيام بعد رمضان، شهر الله الذي تدعونه المحرم، الذي تدعونه المحرم، أفضل الصيام بعد رمضان، وللصائم دعوة ما ترد، والصيام متأكد. وقيل إن العشر الأوائل من شهر المحرم هي التي أقسم بها ربنا في كتابه، فقال والفجر وليان عشر والشفع والوتر، والشفع والوتر، فقيل العشر المقسم بها عشر المحرم، ولكن أشبه بالصحة أنها العشر الأول. ولا تخلو أيام المحرم من فضل، الإضافة للتشريف وللتكريم، وهو أحد الأشهر الحرم. الطاعة فيه ليس كالطاعة في بقية العام، يا ليتنا نجتهد، والله كل طاعة مطلوبة، لا تحقروا أبدا من المعروف شيئا. متخيل ما حدث مع الأوائل ومع الأفاضل، مع الأنبياء والمرسلين ومن تابع، كيف كان تفريج الكربات؟ نبي الله إبراهيم لما قذف في النار، أليس هذا كرب؟ خطب وفتنة وشدة ومخمصة، أي والله قذف في النار، ما الذي فعله صلوات الله وسلامه عليه؟ ما زال على قوله حسبي الله ونعم الوكيل. بوسعك أن تقول حسبي الله ونعم الوكيل على يهود ومن عاون وشايع ووالى يهود، ادعو، قال حسبي الله ونعم الوكيل، فكانت النار بردا وسلاما عليه. تستخف؟ ما تستخف، ما تستخف، كما ذكرنا أبواب البر والخير المفاتحة كثيرة جدا وعظيمة جدا وعظيمة جدا. نبي الله أيوب في خطبه وفي بلاء الشديد، مضرب المثل، ما الذي قال؟ قال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قلت سبحانه فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. النبي الله ذو النون، سليمان، يونس صلوات الله، كان في بطن الحوت، ما الذي فعل؟ شق بطن الحوت، بحث عن سكين، استخدم عضلات فتاكة، خطة جهنمية، أبد، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عقب ربنا بقوله فاستجبنا له وكشفنا ما به، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. كلمة ودعوة عبد صالح في موطن شدة، ندعوه بدعاء المضطرين، ندعوه بدعاء، والدعاء هو سلاح المؤمن، هو سلاح المؤمن. التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، آية الكرسي، خواتيم سورة البقرة، قل هو الله أحد، والمعوذتين، ما نستخف بطاعة العمل صح. نبي الله إبراهيم أخذت منه سارة، ما الذي فعل؟ قام يصلي، قام يصلي، فبعث روح الجهاد مطلوبة، كله يتضافر وكل يوضع بجوار الكل، والكل مقام من مقال، دعوات صالحات، نافق بالمال، قد يحال بيني وبين صورة من الصور، أنت مخدي أنا وأشق جايبي وأكتئب، لا بس أبحث عن بقية الصور التي أبرئ بها ساحتي، التي أبرئ، أصوم يوم أنا حتى وأنا جالس وسط الأولاد وأدعو الله، أدعو الله للمسعوخين المنكوبين، عسى ربنا يفرج كربهم ويقيل عثراتهم. نسأله سبحانه يعني في نهاية حديثنا، وإلا فالحديث يطول، نسأله سبحانه أن يفرج الكرب عن المكروبين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم من أرادنا وإراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أتتني في سكون الليل أطياف لماضينا، وراحت تنثر الأشواق والذكرى أفانينا. أتتني في سكون الليل أطياف لماضينا، وراحت تنثر الأشواق والذكرى أفانينا. أما كنا بجوف الليل مصلينا وفرسانا إذا ما قد دعا للموت داعينا. أما كنا بجوف الليل رهبانا مصلينا وفرسانا إذا ما قد دعا للموت داعينا. فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين، ومن للغاية الكبرى إذا ضمرت أمانينا. فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين، ومن للغاية الكبرى إذا ضمرت أمانينا. ومن للحق إذا كلت أيادينا. هل أصاب القحط وادينا، وهل جفت ينابيع الهدى أم أجدبت فينا؟ أسائلكم ونفسي، هل أصاب القحط وادينا، وهل جفت ينابيع الهدى أم أجدبت فينا؟ فما المعنى بأن نحيا فلا نحيي بنا الدينا؟ وما المعنى بأن نجتر مجدا ماضيا حينا؟ فما المعنى بأن نحيا فلا نحيي بنا الدينا؟ وما المعنى بأن نجتر مجدا ماضيا حينا؟ وحينا نطلق الآهات ترويحا وتسكينا. فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين، ومن للغاية الكبرى إذا ضمرت أمانينا. فمن للأمة الغرقى إذا كنا الغريقين، ومن للغاية الكبرى إذا ضمرت أمانينا. ومن للحق يشكو إذا كلت أيادينا.